ننتقل للي بعده، وهو الذي يتكلم عن البريزنت سمبل، المضارع البسيط له فعل مساعد. بس الفعل المساعد حنا نستخرجه مثل ما تعودنا، ان الكلمة اذا صارت فيها اس معنى الفعل المساعد يكون does، واذا كان الفعل ما فيه بدون اس معنى ان الفعل المساعد يكون do. يعني عندنا does و do، الدو والدز ماضيها كلمة واحدة. أحد يعرفها؟